بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 52 رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن غزوة تبوك، وقلنا أن هذه الغزوة العظيمة في غزوة أو في السنة التاسعة من الهجرة، وبعد رجوعه عليه الصلاة والسلام جاءه كثير من الوفود، وجاء الناس أفواجا يدخلون في دين الله، حتى سميت هذه السنة سنة الوفود، وهي السنة التاسعة. وقال العلماء أن هذه الوفود هي من ثمار فتح مكة، لأن الناس كانوا ينتظرون إلى نتائج الصراع، كانوا ينتظرون نتائج الصراع بين المسلمين وبين كفار قريش، لأن قريشا كانوا إمام الناس وهاديتهم فيما يظن الناس، كما ذكر ذلك ابن إسحاق شيخ السيرة رحمه الله، وهم أهل البيت وأهل الحرم، وهم صريح ولد إسماعيل ابن إبراهيم، وهم قادة العرب، والعرب ما كانت تنكر ذلك. وكانت قريش قد نصبت الحرب ونصبت العداء لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما فتحت مكة ودانت قريش ودوخها الإسلام كما قال العلماء، عرفت العرب أنهم لا طاقة لهم بحرب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدخلوا في دين الله. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: وكانت العرب تلوموا بإسلامهم الفتح، فيقولون اتركوه وقومه، فإنهم إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. والمقصود بقوله تلوم أي تنتظر، يعني أن العرب كانت تنتظر بإسلامها الفتح، فيقولون اتركوا محمدا واتركوه واتركوا قريشا، فإن انتصر عليه الصلاة والسلام عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح، لما كانت هذه الوقعة وقعة الفتح، بادر كل قوم بإسلامهم. ولهذا قال ابن إسحاق رحمه الله: فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفرغ من تبوك وأسلم الثقيف وبايعت، ضربت إليه وفود العرب من كل وجه. إذن جاءت الوفود في السنة التاسعة، وهذه الوفود ذكرها العلماء، محمد بن إسحاق والواقدي والبخاري أيضا أشار إليها في الصحيح، والبيهقي، ورتبها ابن سعد في كتابه الطبقات ترتيبا جيدا، فهو العمدة في هذا الباب، وإن كان استفاد كثيرا من شيخه الواقدي. وليس معنى ذلك أن كل هذه الوفود جاءت سنة تسع، بل هناك وفود قد تقدمت وجاءت قبل ذلك. ولهذا سنبدأ ونذكر هذه الوفود كما ذكرها ابن سعد عليه رحمة الله، ونشير إليها، وقد نشير أيضا إلى ذكر ما صح ولم يصح. فأول وفد ذكره ابن سعد، وسنعتمد على ترتيبه رحمه الله، وفد بني أسد. هذا الوفد قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفيهم 10 من بني أسد، قدموا في أول سنة 9، وفيهم فلان وفلان، وذكر ابن سعد هؤلاء الذين قدموا، وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: أتيناك نتدرع الليل البهيم في سنة شهباء، ولم تبعث إلينا بعثا، يعني يقولون للنبي عليه السلام نحن الذي جئنا مسلمين، وأنت ما أرسلت لنا سرية ولا قاتلتنا، وإنما جئنا برغبتنا في هذا الإسلام. قالوا فأنزل الله عز وجل قوله يمنون عليك أن أسلموا، يمنون عليك أن أسلموا. هذه الآية أو هذا الحديث الذي ذكره ابن سعد لا شك أنه لا يصح. لماذا؟ لأنه من طريق الواقدي، فهو يقول أخبرنا محمد بن عمر شيخه، أخبرنا محمد بن عمر وهو الواقدي، إذن الإسناد لا يصح. لكن هذا الوفد، ولا تظنون أننا كلما نذكره بأنه ضعيف أو لا يصح أو هو من طريق فلان الضعيف أو الكذاب أو المتروك أن ذلك يرد مباشرة، لا أبدا، لأن السيرة يتسمح فيها فيما لا يتسمح في غيرها، لا سيما إذا اتفق أئمة السير وعلماء السير على ذكر هذه السير أو ذكر هذا الوفد أو ذكر هذه السرية، فهذا الوفد يكاد يتفق أئمة أهل السير على ذكره، بل حتى المفسرين رحمهم الله عند قوله تعالى يمنون عليك أن أسلموا أشاروا أنها نزلت في هذا الوفد، وفد بني أسد. قال مجاهد نزلت في بني أسد، نزلت في بني أسد، وهي قوله تعالى يمنون عليك أن أسلموا. وبعض أهل العلم من المفسرين كقتادة وغيره يقول أنها نزلت في قوم امتنوا بإيمانهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. على كل حال، سواء ذلك أو ذاك، فإن بني أسد جاء في ذكر قصتهم وذكر وفودهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم قالوا له هذا أتيناك نتدرع الليل البهيم في سنة شهباء ولم تبعث إلينا بعثا، يعني ما أرسلت إلينا سرية. كذلك من هذه الوفود وفد بني تميم، وجاء ذكرهم في صحيح البخاري أنهم قدموا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان أبو بكر الصديق وعمر قد أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بأن يؤمر عليهم القعقاع، هكذا قال أبو بكر، وأما عمر رأى أن يؤمر عليهم الأقرع بن حابس، فقال أبو بكر أمر القعقاع، وقال عمر بل أمر الأقرع بن حابس، فاختلفا رضي الله عنهما، حتى قال الصديق لعمر ما أردت إلا خلافي، ما أردت إلا خلافي. قال العلماء أنه ليس مقصودك إلا أن تخالف قولي، فعمر قال له ما أردت خلافك، فتماريا، تماريا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، بمعنى تجادلا وتخاصما حتى ارتفعت أصواتهما رضي الله عنهما. قالوا فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، من سورة الحجرات، وهي أولها، وهي أول السورة وهي أولها. فماذا قالوا؟ أن عمر وأن أبا بكر الصديق رضي الله عنهما لما اختلفا، وذاك يقول أمر فلانا وذاك يقول أمر فلانا، نزلت هذه الآية فيهما، إلى قوله تعالى يعني واتقوا الله إن الله سميع عليم. ثم بعد ذلك لما نزلت هذه الآيات جاء في صحيح البخاري أنه قال كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر، والخيران بمعنى الفاعلان للخير اللذان يكثران من الخير، رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس وأشار الآخر برجل آخر، والرجل الآخر هو القعقاع بن معبد كما جاء ذكره أيضا في الصحيح. فقال الصديق ما أردت إلا خلافي، فقال ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، الآيات. هكذا جاء في الصحيح، هكذا جاء في الصحيح أن سبب النزول ما حصل من التخاصم بين الصديق وبين الفاروق رضي الله عنهما، لا سيما في الرواية التي في البخاري أنهما تماريا، يعني تخاصما وتجادلا، وهما بشر ليس بمعصومين رضي الله عنهما، قد يصدر ذلك منهم، وإذا حصل الخطأ من الصحابي فالله عز وجل يرفع قدره بتوبة فيكون حاله أفضل من ذي قبل. وجاء عند الطبري أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وناداه من وراء الحجرات ورفع صوته وهو يقول يا محمد يا محمد، قالوا فخرج إليه النبي عليه السلام وقال له ما لك ما لك مرتين، فقال تعلم أن مدحي لزين وأن ذمي لشين، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ذاكم الله ذاكم الله. قالوا فأنزل الله عز وجل هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قالوا نزلت في هذا الرجل الأعرابي. هذا جاء عند الطبري لكنه مرسل من مراسيل الحسن، ومراسيل الحسن كما هو معروف ضعيفة، ضعيفة لا تصح بل هي من أشد المراسيل ضعفا. وفي رواية أحمد في المسند أن الذي نادى هو الأقرع بن حابس وهو صحابي رضي الله عنه، هو الذي نادى وهو الذي رفع صوته من وراء الحجرات فقال يا رسول الله يا رسول الله، فقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أجابه، فقال يا رسول الله ألا إن حمدي زين وإن ذمي شين، فقال له عليه الصلاة والسلام ذاك الله عز وجل. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد، وإن كان قد صححه بعض أهل العلم كالبصيري وغيره إلا أنه لا يصح. لماذا؟ لأنه من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن يرويه عن الأقرع بن حابس، وهو لم يثبت سماعه من الأقرع بن حابس، لكن ما صح هو ما جاء عند الترمذي والنسائي من حديث البراء بن عازب أنه قال رضي الله عنه في قوله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن حمدي زين وإن ذمي شين، فقال له ذاك الله تبارك وتعالى. هذا جاء بإسناد صحيح وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عند الترمذي وعند النسائي. فأهل العلم كالطبري وغيره من المفسرين يذكرون أن هذه الآية نزلت في بعض الأعراب أو جفاة الأعراب الذين ماذا نادوا النبي عليه الصلاة والسلام ورفعوا أصواتهم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فقالوا أن هذا هو سبب نزول هذه الآية كلام جفاة الأعراب، حتى إن بعض أهل العلم يقول لا يعارض ذلك أي ما جاء من رفع الصوت من هؤلاء الأعراب لا يعارض هذا الحديث، فإن بعضهم قد يتعلق بقصة أبي بكر الصديق فيما حصل من التماري والجدال في تأمير فلان وتأمير فلان، لكن ما حصل في أول السورة التي قال الله لا تقدموا لا يعارض ذلك، لا يعارض ذلك، فلا يظن الظان أن كل هذا نزل في أبي بكر الصديق ونزل كل ذلك أيضا في عمر رضي الله عنهم، بل هذا نزل بالأمر بخفض الصوت للذين نادوا النبي عليه الصلاة والسلام من بني تميم ورفعوا أصواتهم، كما في هذا الحديث الذي مر معنا حديث البراء بن عازب أنهم نادوا من وراء الحجرات حتى قال قائلهم إن حمدي زين وإن ذمي شين، فقال ذاك الله تبارك وتعالى. أما أبا بكر الصديق أما أبو بكر الصديق وعمر فالله عز وجل قد برأهما من الاختلاف الذي يوقع بينهما الفرقة وما أشبه ذلك، بل قد طهر الله قلوبهما، ولو حصل شيء من ذلك فنقول هم ليسوا أيضا ليس بمعصومين رضي الله عنهم، قد يقع منهم شيء من ذلك. ثم بعد هذا الوفد الذي هو وفد بني تميم قدم وفد عبس، وهذا الوفد أيضا ذكره ابن سعد في طبقاته وذكره غير واحد من أهل السير، ولكن ابن سعد ذكره من طريق الواقدي وهو ضعيف جدا، وطريق الكلبي أيضا وهو ضعيف جدا، فلا يصح. وخلاصة هذا الوفد أن 9 رهط من بني عبس كانوا أيضا كما ذكر في طبقاته أنهم كانوا من المهاجرين الأولين وأسلموا وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا لهم وعقد لهم لواء وخرجوا لعير قريش، لكن لا يصح في ذلك شيء، وإن كان هذا قد ذكره أهل السير. ثم قدم عليه وفد بني فزارة، وفد بني فزارة لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك في 9 قدم عليه هذا الوفد وهم 12 رجلا، قالوا أنهم شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام الجذب والقحط، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اسق بلادك وبهائمك وانشر رحمتك وحي بلدك الميت، اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريئا أو مريعا مريئا مطبقا واسعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. ودعا ودعا عليه الصلاة والسلام: اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق، اللهم اسقنا الغيث وانصرنا. قالوا: فأمطرت السماء وبقيت تمطر حتى كانوا لا يرون السماء من شدة المطر 6 أيام. قالوا: فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر مرة أخرى ودعا وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. هذا الحديث أيضا من طريق الواقدي لا يصح، وقد ذكروه في وفد بني فزارة. وهذا الحديث أصله في الصحيح من حديث أنس بغير ذكر الوفد، عندما دخل وطلب هذا الرجل من الأعراب أو من الناس واشتكى له من الجذب، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر. وجاء أيضا في سنن أبي داود أن الناس اشتكت للرسول عليه الصلاة والسلام فأخرج منبره إلى المصلى فصلى بالناس صلاة الاستسقاء. أما أن هذا جاء في ذكر وفد بني فزارة فهذا لا يصح، لأنه لم يأتي إلا من طريق الواقدي. ثم بعد ذلك جاء إليه وفد بني مرة، وقدم هذا الوفد عندما أيضا رجع من تبوك عليه الصلاة والسلام وهم 13 رجلا، وكان على رأسهم الحارث بن عوف. فقالوا له: يا رسول الله، إن قومك وعشيرتك، أي بمعنى نحن من قومك ومن عشيرتك، إن قومك وعشيرتك ونحن قوم من بني لؤي ابن غالب، لأن النبي عليه السلام هذا نسبه. قالوا: فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم اشتكوا له أيضا من القحط حيث إن القحط قد أصابهم، فطلبوا منه الدعاء: ادعوا الله لنا يا رسول الله. فقالوا أيضا النبي عليه السلام رفع يده أو دعا لهم: اللهم اسقهم الغيث. ثم أمر بلالا أن يجيزهم فأجازهم بـ10 آواق من الفضة، وأعطى للحارث بن عوف 12 أوقية، لأنه كان رأسهم. ثم رجعوا إلى بلادهم فوجدوا أن السماء قد أمطرت، وأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم، فكان المكان الذي هم فيه هو الذي فقد أمطر بسبب أو ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا جاء من طريق الواقدي كما ذكره ابن سعد، وذكره كثير من أهل السير، فكلهم وأكثرهم تابعوا ابن سعد في ذكر الوفود. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه: وأمر بلالا أن يجيزهم، هذا في كثير من الوفود يمر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجيزهم. ما معنى يجيزهم؟ أي بمعنى يعطيهم العطية ويعطيهم شيء من الهدايا ويمنحهم شيء من الفضة أو الذهب أو الطعام، وهذا من باب التأليف. ولهذا أوصى عليه الصلاة والسلام عند موته بـ3 أمور كما في صحيح البخاري، ومن ذكر هذه الأمور: وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. يقول لأصحابه وهو في مرض موته: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وافعلوا كذا، ثم قال: وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، يعني أعطوهم العطية المستحقة لهم. ثم قدم بعد ذلك وفد ثعلبة، وهذا الوفد أيضا ذكره ابن سعد وهو أيضا من طريق الواقدي. هذا الوفد ماذا فيه؟ قالوا أنه لما قدم على الرسول عليه الصلاة والسلام كان في الجعرانة، وكان هذا الوفد سنة 8، ومعروف أن الجعرانة هذه بعد حنين، بعد أن غزا حنين وفتح مكة وحاصر الطائف أيضا، كان في وقت حصاره للطائف ذهب إلى هذه المنطقة وهو وادي وقسم فيه غنائم حنين، وكان هذا في سنة 8، في سنة 8. فقدموا عليه وهم 4 نفر وقالوا له: يا رسول الله، نحن رسل من خلفنا من قومنا، ونحن وهم مقرون بالإسلام. قالوا: فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بضيافتهم، وأقاموا أياما عند النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أرادوا أن يودعوه وينصرفوا إلى قومهم أمر بلالا أن يجيزهم فأجازهم، فجاء لهم بشيء من الفضة وأعطى كل رجل منهم 5 آواق، ثم انصرفوا إلى بلادهم. هذا أيضا جاء من طريق الواقدي. كذلك وفد محارب بعد ذلك قدم وفد محارب وهو أيضا من طريق الواقدي. هذا الوفد قالوا قدم 10، يعني في حجة الوداع، وهم 10 نفر، وكان بلال رضي الله عنهم يأتي لهم بالغداء والعشاء، فأسلموا وقالوا: نحن أيضا نرسل أو نحن رسل من وراءنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم استقبلهم وأكرمهم. قالوا: كان في الوفد رجل فعرفه النبي عليه الصلاة والسلام، عرف هذا الرجل، فقال هذا الرجل: الحمد لله الذي أبقاني حتى صدقت بك يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه القلوب بيد الله. قالوا: هذا الرجل كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان ماذا؟ قد كفر به وكان يؤذيه، فلما رآه فرح وحمد الله على أنه أسلم وأن الله أبقاه حتى صدق بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن هذه القلوب بيد الله عز وجل يقلبها كيف يشاء. ها هو يأتي مسلما بعد أن كان كافرا وقد آذى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أجازهم كما يجيز الوفد وانصرفوا إلى أهلهم. ثم أيضا قبل ذلك جاء وفد آخر وهو وفد سعد بن بكر، وفد سعد بن بكر، وهذا الوفد جاء ذكره في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. فقد قال أنس: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله. هذا الرجل جاء إلى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو على بعيره، فأناخ البعير وربط هذا البعير عقله. هذا في رواية الصحيحين عند أحمد وعند أبي داود، يعني خارج الصحيح، يقول ابن عباس، لأنه جاء من طريق ابن عباس وليس من طريق أنس، قال: بعثت بنو سعد ابن بكر ضمام، بعثت بنو سعد ابن بكر ضمام ابن ثعلبة، أرسلوا ضمام ابن ثعلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ضمام رجلا جلدا أشعر ذا غديرتين. هذا جاء خارج الصحيح وهو يصف هذا الصحابي ابن عباس، يصف ضماما أنه رجل جلدا قوي وأشعر فيه من الشعر الشيء الكثير، ذا غديرتين أي بمعنى ظفيرتان، بمعنى ظفيرتين. ثم لما دخل وأناخ راحلته قال: أيكم محمد؟ يسأل، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أصحابه موجود، أيكم محمد؟ وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان متميزا عن أصحابه، ما كان يلبس لباسا غير لباس أصحابه، ما كان على كرسي الملك أو على رأسه تاج من ذهب كما كان يفعل الملوك، بل هو عبد عليه الصلاة والسلام ورسول، يقول: آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد. ولما خيره ربه سبحانه وتعالى أن يكون ملكا رسولا أو عبدا قال له جبريل: تواضع لربك يا محمد، تواضع لربك يا رسول الله، فقال: بل عبد رسول، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. في رواية أخرى: أيكم ابن عبد المطلب؟ خارج الصحيح، أيكم ابن عبد المطلب؟ قالوا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا ابن عبد المطلب. وفي رواية قال: نعم، وفي رواية قالوا له أي الصحابة هو الأمغر المرتفق، هو الأمغر المرتفق، الأمغر بمعنى الأبيض لأنهم كانوا يسمون الأبيض بالأحمر، والأمغر أصلها بمعناها الأحمر لكنهم يطلقون هذا اللفظ، رجل يكون أبيض فيقولون أحمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بياضه يشوبه أو تشوبه حمرة، تشوبه حمرة، فكان متكئا بين ظهرانيهم عليه الصلاة والسلام، لأن معنى المرتفق أي المتكئ. وقد جاء في الرواية في الصحيح، في الصحيح نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ، هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال هذا الرجل ابن عبد المطلب، يعني كأنه يتأكد هل أنت ابن عبد المطلب؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد أجبتك. فقال له إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. في رواية أحمد وإني مغلظ في المسألة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له سل عما بدا لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك، أو ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم نعم. في رواية أحمد قال له أنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله بعثك إلينا رسولا فأنشدك الله، فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده لا نشرك به شيئا، وأن نخلع هذه الأنداد التي كانت آباؤنا يعبدون معه. وفي الرواية نفسها التي خارج الصحيح أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة، والنبي عليه الصلاة والسلام يجيبه بقوله اللهم نعم. أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة، اللهم نعم. أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يكتفي بقوله اللهم نعم. فالرجل لما سمع ذلك قال آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. هذا في رواية الصحيحين. في رواية أبي داود من حديث ابن عباس وأيضا في المسند، ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة، الزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام، وهو ينشده عند كل فريضة، ينشده يعني يسأله بالله، حتى إذا فرغ وانتهى قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه ثم لا أزيد ولا أنقص. ثم انصرف راجعا إلى بعيره، فلما ولى قال عليه الصلاة والسلام إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة. فجاء إلى بعيره وأطلق عقاله ثم خرج، ثم قدم على قومه فاجتمع إليه قومه، فكان أول ما تكلم به أن قال بئست اللات والعزى، بدأ الآن يسب آلهتهم هذه الأصنام. فقالوا له ما هي ضمام، اتق البرص والجذام، اتق الجنون، يهددونه ويخوفونه بأن آلهتهم التي لا تنفع ولا تضر ولا تشفع ولا تتكلم ولا تنطق، قالوا ستصيبك بالبرص والجذام والجنون. فقال لهم ويلكم ويلكم، إنهما والله لا يضران ولا ينفعان، إن الله عز وجل قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، إني قد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه. فحصلت البركة بدعوة هذا الصحابي الجليل، فأسلم قومه كلهم، حتى قال ابن عباس: فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما، بل قالوا أنه لم يعرف وافدا كهذا الوافد ضمام بن ثعلبة. لماذا؟ لأن قومه أسلموا وتابعوه على دينه، أي على دين محمد عليه الصلاة والسلام، حتى قال ابن عباس: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة. ومعروف أن اللات والعزى لم تهدم إلا بعد فتح مكة، وهذا يدل على ماذا؟ على أن هذا الحديث، حديث ضمام، لم يكن في سنة 9، إنما كان قبل ذلك، لأنه كما قد قدمنا ليست كل الوفود كانت سنة 9، ما كانت كلها بعد تبوك، بل هناك من الوفود ما هي متقدمة. ولهذا ابن كثير أشار إلى هذا لما ذكر هذا الحديث، قال: هذا السياق يدل على أنه رجع إلى قومه قبل الفتح، لأن العزة إنما خربها خالد بن الوليد أيام الفتح، بعد أن فتح مكة أرسل النبي عليه الصلاة والسلام خالدا إلى اللات والعزة فهدمها رضي الله عنه، وقد ذكرنا هذا في فتح مكة. وهذا يؤكد أن هذه الوفود والبعوث منها ما جاء قبل سنة 9، ومنها ما جاء بعد سنة 9، يعني بعد غزوة تبوك. وقد يقول قائل أيضا أن هناك إشكالا، وهو في رواية أحمد أنه ذكر الحج، لأنه قال: فجعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة، الزكاة والصيام والحج. فإذا كان هذا قبل فتح مكة، كيف يذكر الحج والحج لم تنزل فريضته إلا في السنة 9؟ ولهذا أورد هذا الإشكال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال: وذكر الحج في هذه القصة يدل على أن قدوم ضمام كان بعد فرض الحج. قال: وهذا بعيد، يقول: وهذا بعيد، لأن ابن القيم رحمه الله من الذين يرون أن الحج لم يفرض إلا في السنة 9، فكيف يذكر الحج وهو جاء قبل أن تهدم اللات والعزة؟ فقال: هذا بعيد. طيب ما هي هذه اللفظة؟ قال: هذه اللفظة مدرجة من كلام بعض الرواة، يعني كأنه يشير رحمه الله إلى أن بعض الرواة أخطأ فأدرج الحج في الحديث، وكأنه سار على الجادة في ذكر فرائض الإسلام، ذكر الإسلام، التوحيد، الزكاة، الصيام، وذكر معها الحج، وكأنه يقول: الصحيح أنها ليست مذكورة في الحديث لأن في ذلك الوقت لم يفرض الحج. وهذا الكلام صحيح، لكن على قول طائفة من أهل العلم أن هذه اللفظة ليست مدرجة، لأنهم كانوا يرون أن الحج فرض في السنة 6 في قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، التي نزلت في الحديبية. والصواب ما قاله ابن القيم، فإن الحج لم يفرض إلا في السنة 9، وسيأتي التفصيل في هذه المسألة في حجة الوداع التي ستكون قريبا إن شاء الله تعالى. على كل حال انصرف ضمام وكان منه هذا، وليس هذا ضمام هو ضماد الصحابي الآخر، هناك صحابي يقال له ضماد الأزدي، وقد حصل معه مع النبي عليه الصلاة والسلام أيضا موقفا آخر، فقد جاء في صحيح مسلم أن هذا وهو ضماد بالدال جاء إلى مكة وكان يرقي، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمدا مجنون، إن محمدا به كذا وكذا، فكان يقول: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. فلقي النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: إني أرقي من هذه الريح، ولعل الله عز وجل يشفيك على يدي، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك أي أن أعالجك؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فضماد الأزدي لما سمع هذه الكلمات قال: أعد علي كلماتك هؤلاء. فأعادهن عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أعادهن عليه مرة أخرى، بل ثلاث مرات كما جاء في صحيح مسلم، لأنه كان يقول كلما قرأها عليه كان يقول أعد علي مرة أخرى. فلما انتهى قال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر، وهات يدك، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام هات يدك أبايعك على الإسلام. فبايعه عليه الصلاة والسلام، ثم قال له النبي عليه السلام وعلى قومك، قال وعلى قومي. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة، يعني شيء يسير. فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد، هؤلاء قوم ضماد. فقد يعد هذا أيضا من الوفود، لأنه قال له النبي عليه السلام على قومك، فبايع أيضا لقومه، فكأنهم أسلموا، بدليل أن هذه السرية امتنعوا من أن يأخذوا شيئا من الغنائم، فكأن قوم ضماد تابعوه وأسلموا. هذا ضماد غير ضمام ابن بني سعد بن بكر رضي الله عنهم أجمعين. ثم بعد ذلك قدم وفد كلاب، وفد بني كلاب، وأيضا جاء عند ابن سعد من طريق الواقدي، وهو أيضا في سنة 9، وقالوا أنهم 13 رجلا دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وسلموا عليه بسلام الإسلام، ثم أشاروا أو قالوا له إن الضحاك بن سفيان سهر فينا بكتاب الله وبسنتك التي أمرته، وأنه دعانا إلى الله فاستجبنا لله ولرسوله. قال العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه أرسل لهم هذا الصحابي الجليل، وهو الضحاك ابن سفيان الكلابي من بني كلاب رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الصحابي الجليل ضحاك ابن سفيان، قالوا أنه لما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام أشار عليه بأن يتزوج، أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتزوج أخت امرأته، فقال له يا رسول الله هل لك في أخت أم شبيب؟ وأم شبيب هي امرأة الضحاك، فأراد أن يتزوج أخت امرأته. قالوا فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام ثم طلقها ولم يدخل بها، طلقها ولم يدخل بها. وهذا جاء عند ابن السكن كما أشار الحافظ في الإصابة، وقال الحافظ إنه جاء بسند صحيح، جاء بسند صحيح، ثم طلقها عليه الصلاة والسلام ولم يدخل بها. وقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من الجعرانة بعث الضحاك ابن سفيان على قومه، بعثه إلى بني كلاب حتى يجمع الصدقات. وذكر ابن شبه قصة طويلة في تاريخ المدينة من طريق عبد الله بن شقيق العقيلي، وهو مرسل، لأن عبد الله ليس بصحابي رضي الله رحمه الله، إنما هو تابعي، فيها قصة الضحاك وكيف دعا قومه، وأيضا كان هناك أو كان عمر رضي الله عنه هو الذي يقول يا رسول الله ارسل مع الضحاك لعل أهل نجد يقتلوه، يعني قومه من بني كلاب، فغضب الضحاك وقال ما كانوا يفعلون ذلك، ما كانوا ليفعلون ذلك. والقصة مرسلة عند تاريخ المدينة لابن شبه. ثم بعد ذلك جاء وفد آخر وهو وفد جعدة، وكذلك هذا الوفد لا يصح لأنه جاء بإسناد معضل. وخلاصة هذا الوفد أنهم وفدوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام ضيعة، يعني أعطاهم شيء من الأرض وكتب لهم كتابا. ثم جاء وفد قشير بن كعب وهو أيضا عند ابن سعد لكنه بإسناد لا يصح. وخلاصة هذا الوفد أنهم قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام نفر من قشير، لأنه قشير بن كعب، قالوا ومنهم الصحابي حيدة بن معاوية بن قشير رضي الله عنه. وكان هذا الوفد قدم على النبي عليه الصلاة والسلام قبل حجة الوداع وبعد حنين، ومنهم أيضا قرة بن هبيرة ابن قشير رضي الله عنه، فأسلم وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام بردا، وأمره أن يتصدق على قومه وأن يتولى أمر الصدقة ففرح بذلك قرة ورجع عاد إلى قومه وقالوا أنه قال بعض الأبيات من الشعر فرحا بما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام، حباها يقول قرة حباها رسول الله إذ نزلت به فأمكنها من نائل غير مفقدي، فأضحت بروض الخضر وهي حثيثة وقد أنجحت حاجاتها من محمد، عليها فتى لا يردف الذم رحله تروك لأمر العاجز المترددي. وقد ذكر هذا أيضا الحافظ ابن حجر في ترجمته في الإصابة. وجاء في بعض الروايات أن قشير أو أن قرة ابن هبيرة القشيري ارتد، وأنه عاد إلى الردة عاد إلى الإسلام في زمن أبي بكر الصديق، لأن ردته كانت في زمن الصديق. إلا أن هذا لا يصح، لأنه رواه الطبراني في الكبير والبغوي في معجمه معجم الصحابة، وهو من طريق سعيد ابن نشيط أو نشيط، وهو لا يعرف، رجل مجهول. حتى إن من ألف في الردة كالواقدي وغيره ذكروا هذا وقالوا أنه ارتد مع من ارتد من بني قشير بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. وذكروا هذا الصحابي قرة أن خالدا رضي الله عنه، أعني خالد بن الوليد، أسره وأتى به موثقا بالحديد إلى أبي بكر الصديق. قالوا فاعتذر إلى أبي بكر الصديق بأنه ارتد خوفا على ماله وولده، وأن ردته كانت في الظاهر يعني تقية ولم يرتد في الباطن. قالوا فأطلق سراحه أبو بكر الصديق وصدقه وقد ذكر أيضا هذا الحافظ في الإصابة. إذن هذا هو وفد بني قشير رضي الله عنهم، أسلموا وتابعوا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك جاء وفد بني البكاء، وهذا الوفد قدم على النبي عليه الصلاة والسلام أيضا سنة 9، وذكروا أنهم 3 نفر: معاوية بن ثور ابن عبادة ابن البكاء، ومعه ولده بشر ابن معاوية. وهذا معاوية قالوا في ذلك الوقت وهو يومئذ ابن 100 سنة، فنزلوا على النبي عليه الصلاة والسلام فأضافهم وأجازهم، ثم رجعوا إلى قومهم. ثم إن معاوية طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسح على وجه ابنه، وهذا ابني يعني بشر قال له بر بي فامسح وجهه. قالوا فمسح النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يطلب البركة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا مشروع في حقه عليه الصلاة والسلام. فأعطاه بعد ذلك أعنز، أعطاه أعنزا وبرك عليهن أيضا، فكانت القحط كان القحط لا يصيبهم. ربما أصاب بني البكاء القحط وكذلك تأتيهم السنة والجذب ولا يصيب هؤلاء، قالوا بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. حتى إن محمدا وهو ابن بشر كان يقول شيئا من الشعر، فكان يقول: وأبي الذي مسح النبي برأسه ودعا له بالخير والبركات، هكذا عند البغوي. وفي بعض الروايات عند أبي نعيم أنهما عندما وفدا على النبي عليه السلام علمهما سورة ياسين والفاتحة والمعوذات، وعلمهم الابتداء بالبسملة في الصلاة، هكذا جاء الحديث وهو حديث طويل. وكل هذا أيضا لا يصح لأن في إسناده جهالة. وجاء أيضا أن رجلا من بني البكاء وهو الفجيع، وهو من بني البكاء، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقدم عليه فكتب له كتابا وأسلم وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ثم رجع إلى قومه بهذا الكتاب وفيه الأمر بإقامة الصلاة، أي هذا الكتاب، وإعطاء كذلك الخمس من المغانم، والأمر بنصرة النبي عليه الصلاة والسلام والمفارقة المشركين. ثم رجع إلى قومه بهذا الكتاب، هذا أيضا لا يصح لأنه من طريق الكلبي هشام بن محمد الكلبي، وهو رجل متروك، بل بعضهم اتهمه بالرفض، لكن هذا ما ذكر في كتب السير. فأكثر الوفود حقيقة لا تصح، لكنها ذكرت في كتب السير، بل اتفق عليها أهل السير وأئمة السير. ثم قدم وفد كنانة، وهذا الوفد أيضا جاء من طريق مرسل وفي إسناده أيضا مبهمون، وقالوا أن هذا الوفد على رأسهم واثلة بن الأسقع رضي الله عنه، وهو صحابي أسلم قبل تبوك وشهد تبوك مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا أنه كان أيضا من أهل الصفة، يعني كان فقيرا وهو صحابي وأبوه صحابي. قالوا فجاء إلى المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام يتجهز إلى تبوك، فصلى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام من أنت وما جاء بك وما حاجتك، فأخبره عن نسبه وأنه من كنانة أو أنه من بني الأسقع، فقال له النبي عليه السلام أو قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام أتيتك لأؤمن بالله ورسوله، فبايع النبي عليه الصلاة والسلام، بايعه على ما أحب وكره، ثم رجع إلى أهله فأخبرهم، فقال له أبوه والله لا أكلمك كلمة أبدا. أبوه لما علم أنه أسلم هجره، لكن أخته تابعته وأسلمت وجهزته، هكذا جاء في الرواية. فخرج راجعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء إلى تبوك وكان يقول من يحملني، لأن تبوك كما ذكرنا غزوة العسرة وكانوا في شدة ولا يجدون ما يركبون عليه، فكان هذا الصحابي واثلة يقول من يحملني وسأعطي له كذا وكذا أو سأعطي له سهم من هذه الغزوة. قالوا فجاء كعب بن عجرة وحمله، ثم بعد ذلك رجع إلى المدينة فجاء إلى كعب بسهمه، قال خذ سهمي، لأنه كان يقول من يحملني سأعطيه سهمي، فأبى كعب بن عجرة أن يقبل سهمه، ثم بعد ذلك قال له إنما حملتك لله، إنما حملتك لله. هذا أيضا كما ذكرنا فيه ضعف لإرساله، وفيه أيضا رجل أبو معشر وهو ضعيف، فهذا الصحابي قالوا أنه أسلم وأسلم أبوه واثلة بن الأسقع الليثي. هذا ما جاء في وفد كنانة. ثم هناك الوفود كثيرة جدا، وفد بني عبد بن عدي وهو ضعيف جاء بغير إسناد، وفد أشجع ووفد باهلة ووفد كذلك بني سليم، وذكروا في وفد بني سليم رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر ذلك أبو حاتم بسنده، وإن كان السند لا يصح وفيه ضعف، لكن قالوا أنه لما رجع إلى الصنم الذي كان يعبده وجد ثعلبا على الصنم وهو يبول، فقال بعد أن رأى هذا الثعلب يبول على الآلهة التي يعبدها، قال أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد هان من بالت عليه الثعالب، قد هان من بالت عليه الثعالب. ثم كسر الصنم. قالوا وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أنا غاوي ابن ظالم، هكذا اسمه، أنا غاوي ابن ظالم، فقال له أنت راشد ابن عبد الله، هكذا سماه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا لا يصح، هذا لا يصح فيه شيء، لكن ذكر في الوفود وفد بني سليم. ثم وفد ثقيف وهو من أشهر الوفود، وقد صح وجاء فيه الأحاديث الصحيحة، وقد جاء هذا في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم وقال اللهم اهد ثقيفا، لا سيما أنه حاصرهم فتركهم وترك الحصار، ثم أسلموا وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء عند أبي داود بسند صحيح أن وهب ابن منبه سأل جابرا قال له ما شأن ثقيف، أو سأله عن شأن ثقيف، فقال له إن ثقيفا قد بايعت لكنها اشترطت على النبي عليه الصلاة والسلام. لما جاء وفد ثقيف يبايعونه على الإسلام اشترطوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام شروطا، فقالوا له ألا نتصدق ولا نجاهد، هكذا شروطهم، سنسلم لكن لا نتصدق، يعني الزكاة ولا جهاد. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا، سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. وهذا الذي حصل، أسلموا ثم إذا بهم يدخل ويخالط الإيمان بشاشة قلوبهم فيتصدقون ويجاهدون ويأتمرون وينتهون رضي الله عنهم. في بعض الروايات عند أبي داود لكنها ضعيفة أنهم أيضا اشترطوا ألا يركعوا، سنصلي لكن لا نريد الركوع، يعني كأن هذا شيء من العيب أن نركع بهذه الطريقة، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا خير في دين ليس فيه ركوع، لا خير في دين ليس فيه ركوع. لكن هذا لا يصح، جاء عند أبي داود بسند ضعيف. في صحيح مسلم أن رجلا من هذا الوفد كان مجذوما، فيه مرض الجذام، فأرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فقد بايعناك، ارجع فقد بايعناك. هذا الحديث فيه ماذا؟ فيه إثبات العدوى. فالنبي عليه السلام قالوا لم يبايعه، أي يسلم عليه أو يصافحه، لأنه كان مريضا بالجذام. لكن لا منافاة بين هذا الحديث وبين حديث لا عدوى ولا طيرة، لأن المراد هنا بالنفي ما كانت تعتقده الجاهلية. في الجاهلية كانوا يعتقدون أن المرض يعدي بطبعه لا بفعل الله، الله ليس له دخل في ذلك، وهذا كفر والعياذ بالله. فهنا هذا هو المنفي، لا عدوى ما كانت تعتقده الجاهلية. ولم ينفي النبي عليه الصلاة والسلام حصول الضرر، فالضرر يحصل والعدوى تحصل، لكن بقدر الله وبمشيئته سبحانه وتعالى. ولهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام عن الابتعاد عن من به جذام: فر من المجذوم كفرارك من الأسد. وهذا كله بقدر الله وفعله. ثم قدم وفد بني عبد القيس، وهذا جاء أيضا ذكره في الصحيحين من حديث ابن عباس أن وفد عبد القيس أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فسألهم وقال: من الوفد أو من القوم؟ فقالوا: ربيعة. قالوا: ربيعة، وهذه قبيلة كبيرة كانت تسكن البحرين، وقد وفدت إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرتين، مرة في سنة 5، أي قبل فتح مكة وقبل تبوك وقبل السنة 9. فلما قدموا عليه قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا نداما. فرحب بهم النبي عليه السلام، يعني غير أذلاء بمجيئكم ولا نادمين على قدومكم. والمقصود كما قال العلماء أن هذا الوفد لم يكن منهم من تأخر عن الإسلام ولا عاند ولا أصابهم شيء من الأسر أو السبي، فهذا المقصود عندما قال غير خزايا ولا ندامة، بمعنى أنكم لا يصيبكم شيء أن تستحوا بسببه أو تذلون أو تهانون أو تندمون. فقالوا له: إنا نأتيك من شقة بعيدة، يعني السفر بعيد إلى أن نصل إليك، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، لأنهم يعرفون أن قريشا قد تؤذيهم كفار مضر، فكانوا يأتون في هذا الشهر شهر الحرام الذي ماذا يعني تضع الحرب فيها الأوزار بسبب أنه شهر حرام. فقدموا عليه، وطبعا إذا أطلقنا البحرين وقلنا أنهم كانوا يسكنون في البحرين، المقصود بالبحرين الإحساء وما كان الأحساء وما كان حولها. ثم قالوا له: مرنا بأمر نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. وفي رواية: فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده، ثم قال لهم: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم، يعني تدفعوا خمس ما تغنمون في الجهاد لمن؟ للإمام، لولي الأمر، ليصرفه في مصارفه الشرعية، يصرفه الإمام في مصارفه الشرعية. ونهاهم عن أربع: نهاهم عن الدباء والحمتم والمزفت والنقير. وقد يقول قائل: ما هذه الأشياء التي نهاهم عنها؟ ما هو الدباء؟ هذه كلها أسقية، كلها جرار، جمع جرة، كانوا يجعلون فيها شيء من الطعام أو الفواكه، فكانت تتخمر بسرعة. فالمراد بالنهي عن هذه الأوعية هو النهي عن الانتباذ، كانوا ينبذون التمر أو العنب، فكان يسرع فيها الإسكار، فربما الإنسان يشرب منها فيسكر، فنهاهم في أول الإسلام. الحنتم هي جرة كانت تعمل من الطين ويضاف إليها شيء من الشعر والدم. الدباء هي اليقطين القرع، فكان إذا يبس اتخذ وعاء يتخذونه وعاء. النقير هو أصل النخلة الجذع فينقر ويجوف فيتخذ أيضا وعاء. المزفت هو ما طلي بالزفت، وأيضا يقال له المقير ما طلي بالقار. فهذه كلها تستخدم أوعية. فنهاهم عليه الصلاة والسلام حتى لا يقع الإنسان في الحرام يرمي فيه شيء من العنب أو التمر فيتخمر بسرعة، لأنها كانت سريعة التخمر، فقد يشرب فيسكر. فكانوا يضعون الزبيب والتمر في الماء فيشرب خمرا. هذا كان في أول الإسلام. ثم قال ابن عمر رضي الله عنه، أو قال بعد ذلك، نهانا النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت له هذه، فقال: لا تنتبذوا في الظروف. هكذا كان ينهاهم في أول الإسلام: لا تنتبذوا في الظروف، الدباء والمزفت والنقير والحمتم. ثم أباح لهم وقال: انتبذوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. وفي بعض الروايات في صحيح مسلم أنهم قالوا له: يا نبي الله، هم أنفسهم الوفد، وفد بني عبد القيس، قالوا له: يا نبي الله، ما علمك بالنقير؟ فقال: جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء. سألوه: ما هو هذا النقير وما علمك به؟ فقال لهم: جذع، يعني جذع الشجرة النخيل، تنقرونه وتقذفون فيه من القطيعاء. القطيعاء المقصود به التمر والقطع الصغيرة من العنب أو من الزبيب، ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم ليضرب ابن عمه بالسيف. يعني لما يشرب ويصير سكرانا مخمورا قد يضرب من هو أقرب الناس إليه، فإذا شرب هذا الشراب سكر فلا يبقى له عقل، ويهيج به الشر والعياذ بالله، فيضرب ابن عمه، يضرب أخاه، بل قد يضرب من هو أحب الناس إليه. وهذه لا شك أنها مفسدة عظيمة بسبب الخمر، فنبه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الرواية نفسها أن رجلا كان حاضرا من بني عبد القيس قد أصابته جراحة في الشيء الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، أي بمعنى أن رجلا ضرب رجلا بسبب ما شرب من هذا الذي يكون في النقير أو الدباء، حتى إن الرجل استحى وخبأ رجله التي أصيبت حياء من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ففي الرواية نفسها أنهم سألوه: طيب فيما نشرب إذا كان هذه الأمور كلها النقير والمزفت، ماذا نشرب في أي؟ قال: في أسقية الأدم أو الأدم، في أسقية الأدم التي هي جمع أديم، التي يلاث على أفواهها، يعني يلف الخيط على أفواهها ويربط به. فقالوا له: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان، أي بمعنى أن الأسقية هذه التي هي من جلد تأكلها الفيران والجرذان، فلا تبقي لنا أسقية. فقال: وإن أكلتها الجرذان كما في صحيح مسلم. فأبى عليهم عليه الصلاة والسلام وأمرهم ألا ينتبذوا في هذه إلا إذا كانت أسقية التي هي من الأديم من الجلد. وفي رواية مسلم أيضا من حديث أبي سعيد الخدري أنهم قالوا له: يا نبي الله، جعلنا الله فداءك، ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال: لا تشربوا في النقير. فقالوا: يا نبي الله، جعلنا الله فداءك، أو تدري ما النقير؟ قال: نعم، الجذع ينقر وسطه. ثم قال: ولا في الدباء ولا في الحنتمة، وعليكم بالموكى. الموكى أي الذي يربط فوه، يربط فوه بالوكاء، وهو الخيط الذي يربط به، يعني انتبذوا في السقاء الذي هو يربط فوه بالوكاء، ولا تنتبذوا في هذه الأوعية. وقد ذكرت أن هذا منسوخ، أن هذا منسوخا وكان في أول الإسلام، قال لهم: انتبذوا في كل الأسقية ولا تشربوا مسكرا. وفي نفس هذا الوفد كان فيهم رجل يقال له الأشج عبد القيس أو أشج عبد القيس، هذا الصحابي اسمه المنذر بن عائذ. قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وجاء في الأدب المفرد بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أي للعبد بن قيس لما قال له أن فيك خصلتين، سأله أي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له يا رسول الله قديما كان أو حديثا، لما قال له إن فيك لخصلتين، وفي رواية الأدب المفرد إن فيك لخلقين يحبهما الله، في رواية مسلم الحلم والأناه، وفي رواية الأدب المفرد عند البخاري الحلم والحياء، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قديما أو حديثا، يعني هل هذا الخلقان، هل هذان الخلقان قد تخلقت بهما قديما أو الآن عندما أسلمت؟ فقال له قديما، يعني كأنه يقول الله قد جبلك على هذا من قديم، لأن الحياء وهذه الصفات في الغالب الإنسان قد يكون يستطيع أن يكتسبها، فشيء من الله وشيء يكتسبه الإنسان، ولا سيما أن النبي عليه السلام أخبر أن الحياء من الإيمان. فقال هذا الصحابي الحمد لله الذي جبلني على خلقين أحبهما الله. وجاء في مسند أحمد برواية طويلة في قصة الأشج وسبب ما قال له النبي عليه السلام، لماذا كان حليما ولماذا كان فيه هذه الخصال، ذكروا السبب لكنه جاء عند أحمد في المسند بإسناد ضعيف لا يصح. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى الأسبوع القادم سنتكلم عن باقي الوفود، ثم نتطرق إلى حجة الوداع. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.